البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص حلقة هذا اليوم من البحر المديد لبشر الحافي، أحد كبار الصوفية في القرن الثالث الهجري. بشر الحافي هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المعروف بالحافي، الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة شيخ الإسلام، أحد أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري. ولد سنة 152 للهجرة في بغداد، وعاش فيها وصحب الفضيل بن عياض. كان في بداية حياته لاهيا لاعبا، وسبب توبته أنه وجد رقعة فيها اسم الله عز وجل مرمية على الأرض، فرفعها ورفع طرفه إلى السماء وقال: سيدي، اسمك هاهنا ملقى يداس. ثم ذهب إلى عطار وطيبها وحفظها فأحيا الله قلبه. وقيل أنه كان يقام في منزله مجلس لهو وغناء، وخرجت جارية من المنزل فرأت الإمام موسى بن جعفر الكاظم، فسألها: مولاك عبد أم حر؟ قالت: بل حر. فقال: صدقت، لو كان عبدا لله لاستحيا. وأكمل سيره، فدخلت الجارية وأخبرت بشرا، فألقى ما في يده وخرج حاسر الرأس حافي القدمين يطلب الإمام الكاظم ويطلب العذر ويعلن توبته. توفي بشر الحافي في بغداد يوم 10 محرم سنة 227 للهجرة، ولما مات كانت جنازته حافلة جدا، حتى أنه أخرج من بيته بعد صلاة الفجر فلم يوضع في قبره إلا بعد صلاة العشاء. وقد رآه بعضهم في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي ولكل من أحبني إلى يوم القيامة. قاصدا وحكم بشر الحافي. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، قال منصور بن سلمة: سمعت بشرا الحافي يقول لرجل: احذر أن تمر في حاجتك فيأخذك وأنت لا تدري. أما تستحي أن تطلب الدنيا ممن يطلب الدنيا؟ اطلبها ممن بيديه الدنيا. ما نتق الله من أحب الشهرة. لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. علامة طاعة الله تسليم أمره لطاعته، وعلامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم آثاره والعمل على سنته ولا يلتفت إلى غيره. لا تكاد تضع يدك إلا على مراء، إما مراء بدين وإما مراء بدنيا، وهما جميعا شر شيء. فانظر أشد الناس تقوى وأعفهم وأطيبهم مكسبا فجالسه، ولا تجالس من لا يعينك على آخرتك. وقف بشر على أصحاب الفاكهة فجعل ينظر إليها، فقيل له: يا أبا نصر، لعلك تشتهي من هذا شيئا؟ قال: لا، ولكن نظرت في هذا، إذا كان يطعم هذا من يعصيه فكيف من يطيعه؟ قال جعفر بن هاشم المؤدب: سمعت بشر ابن الحارث يقول: الحلال لا يحتمل السرف. وقال جعفر بن هاشم المؤدب: سمعت بشر بن الحارث يقول: الأخذ من الناس مذلة. لا يجد من يحب الدنيا حلاوة العبادة. يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم. قال أبو أحمد البزاز: قلت لبشر: بالله يا أبا نصر، أيما أحلى، الدنانير أم الدراهم؟ قال: الطاعة والله أحلى منهما جميعا. لسكون النفس إلى قبول المدح أشد عليها من المعاصي.

سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد معكم غدا ضمن حلقة جديدة من البحر المديد. إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.